من قال لك أن الخليجي أحسن من المصري ولا أن الدولة الفلانية أحسن من الدولة الفلانية؟ أنا أحط إيدك إيدي النجس ده رفض السياحة وقاتل كل وهابي نجس. دعوها فإنها منتنة. من قال لكم أن العرب أحسن من غير العرب؟ في إحدى الغزوات تشاجر أحد المهاجرين مع أحد الأنصار فصرخ المهاجر يا للمهاجرين وصرخ الأنصار يا للأنصار وتشابكوا. فعندما علم الرسول صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها متنة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف العصبية بالنتانة. الرسول صلى الله عليه وسلم وصف العصبية بالنتانة. وحال الأمة الإسلامية اليوم الخلافات والأحقاد والقلوب اللي هي كلها ما في أحد يحب الثاني، هذا أمر يحزن الرسول صلى الله عليه وسلم. انتشار العصبية في العالم الإسلامي كانتشار النار في العالم الإسلامي، يحرقه حرقا. الكره والبغض والأحقاد اللي موجودة بين الشعوب العربية والشعوب الإسلامية مع الأسف الشديد حالها حال النار تماما، كالنار تحرق الأمة العربية والإسلامية حرقا. سقوط العالم الإسلامي وسقوط حضارة العالم الإسلامي والعالم العربي اليوم هو بسبب العصبية اللي موجودة. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما وصفها بالنتانة والعفانة لأثرها السلبي على نهضة الأمة. إذا كان فيك عصبية لقبيلتك ولا لدولتك ولا لأصلك فاعلم أنك تقلد إبليس. إبليس الرجيم كان أول مخلوق يفتخر بأصله. انظروا عندما أمره الله سبحانه وتعالى أن يسجد لآدم ماذا قال؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فافتخر بأصله وهو افتخار أصلا باطل. يعني من قال لك يا إبليس أصلا أن النار خير من الطين؟ وعلى نفس المنهج يسير بعض البشر اليوم مع الأسف. من قال لكم أن السعودي أحسن من المصري ولا أن السوداني أحسن من الليبي ولا أن السوري أحسن من اللبناني؟ حتى من قال لكم أن العرب أحسن من غير العرب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. فالمعيار هو التقوى وليس الجنسيات وليس الأصل. وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم عندما نهانا عن هذه العصبية وشبهها بأنها نتانة لأنها تقليد لإبليس الرجيم عليه لعنة الله. الأفضلية يوم القيامة بالتقوى أعزائي، يعني اللي حيكون واقف جنبك يوم الحشر يوم العرض الأعظم يوم القيامة حيكون جنبك اللي في مقامك في التقوى وليس نفس الجنسية حقتك. يعني قد ترى البنغالي ولا الباكستاني ولا الهندي اللي بعض الناس مع الأسف يحتقرونهم، قد ترى لهم شأنا عظيما يوم القيامة بسبب تقواهم. فالتفاضل يوم القيامة بالقربات وليس بالجنسيات. ولن عليك أن تحتر نفسك وتؤدب ألفاظك جيدا، وإلا أسوي ديك شيء ما تتصور أبدا. حجمي فارسي قسمر يا حبيبي ساكت، انت مواطن ايراني، انت مواطن ايراني يا سيد، انت واحد انت لا يعني كلامي أنه لا نحب الأوطان وما يكون في وطنية، بالعكس، يعني ينبغي على الشخص أن يحب البلد التي هو فيها ويحب وطنه، هذا أمر مرغوب. لذلك أحد الصحابة سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: أمن العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن العصبية أن ينصر الرجل قومه على الظلم. يعني رغم أن قومك ظالمين تنصرهم لمجرد أنهم قومك. وهذا نراه في الواقع العملي، ترى أحيانا في المدارس مثلا طلاب سعوديين وطلاب مصريين، فتجد واحد مثلا سعودي تشاجر مع مصري، تجد السعوديين كلهم انضموا للسعودي والمصريين كلهم انضموا للمصري، ما هم عارفين إيش السالفة، ما هم عارفين إيش سبب الخلاف ومن الظالم ومن المظلوم، ولكن مجرد نصرة لأهل القوم. هذه هي العصبية. العصبية ليست فقط في الجنسيات إخواني وأخواتي، هناك عصبية منقوطة أيضا في المذاهب وفي الاختلافات، عندما الاختلافات الدينية عندما تصل إلى عصبية وتعصب. انظروا إلى جماعة، يعني مقطع أنا تعجبت عندما رأيته، جماعة من الرجال الظاهر كانوا في البادية ولا في الصحراء، فاختلفوا على اتجاه القبلة، فصلوا جماعتين في نفس الوقت، صلوا جماعتين كل واحد في جهة في نفس الوقت، فأي عصبية هذه؟ أحد وجه الجنوب والآخر وجه الشمال، اللهم ما شاء الله كان لا أحد إمامين يصلون واللي يصلون إمامين، اللهم تقبل. علشان لا يكون الكلام تنظير، صراحة أنا لا أجد حل للعصبية إلا تحت مظلة الإسلام. العرب أعزائي طول عمرهم العصبية في دمهم، وما في زمن من الأزمنة اتحد العرب تحت مسمى العروبة، لم تحدث. أيام قريش قبل الرسول عليه الصلاة والسلام كان العرب في تناحر، وكان القرشي والمضري وأهل الطائف وكلهم ما حد يحب الآخر، وكل واحد يفتخر بنسبه على الآخر. لم تعالج هذه المسألة إلا فترة الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين وأيام عز الإسلام. لماذا؟ لأنه أعزائي كان التعامل في وقتها مبني على الأخوة في الدين، يعني أنا أتعامل معك وإن كنت أنا لبناني مثلا وإنت ليبي، ما أتعامل معك على أساس أني لبناني، أتعامل معك على أساس أني مسلم وأنت مسلم، فبيننا أخوة في الدين. لا يوجد حل للعصبية إلا بالرجوع إلى مفهوم الأخوة في الدين. صلوا على صلي الآن المصطفى بدر التمام، صلوا عليه وسلموا اشفع لنا يوم الزحام، يا نفس في جيب اللقاء يا عين قارئ أعينا، هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا. Thank you.